عليه وسلم: حلوه فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قوله: وهي 13 أكثرها والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فجر 75 19. في هذين البيتين بيان أنواع قيام الليل والوتر التي ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي قوله وهي 13 إلى آخر البيت إشارة إلى أكبر عدد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تهجدا ووترا، وهو نوع من أنواع قيامه ووتره صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود بسنده بإسناد حسن عن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي 13 ركعة، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاته في الليل الوتر. قوله: بركعة أو بثلاث فجر 75 19، أي يشرع الوتر بواحدة توتر له ما قد صلى من النوافل بعد العشاء، كما في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا الحديث صريح في مشروعية الوتر بواحدة، وهو اختيار كثير من أهل العلم لقوة دليله وصراحته في الدلالة على المشروعية. وقوله: أو بثلاث فجر، أي اعلم أرشدك الله للفقه في الدين أن الوتر كما ثبتت مشروعيته بواحدة فإنه يشرع أيضا بثلاث، لما في النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، أي إذا أوتر بثلاث. وهذا الحديث معارض بما رواه ابن حبان والدارقطني وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث، أوتروا 5 أو 7، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وقد جمع بين هذين النصين، وقد جمع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وقد جمع بين هذين النصين ونظائرهما بحمل النهي عن الإيتار بثلاث على أنها بتشهدين في وسطها بعد ركعتين وفي آخرها قبل التسليم، لمشابهتها بذلك لصلاة المغرب، وحمل الأحاديث الواردة في مشروعية الإيتار بثلاث على أنه لا تشهد فيها أوسط، بل كانت بتشهد واحد في آخرها. وقيل يحمل النهي على الكراهة، والأول أولى. وقوله 75 19 إشارة إلى أنواع أخرى من أنواع صلاة الليل، والوتر الثابت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الوتر بخمس فقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. وأما الوتر ب7 و9 فقد ثبت في صحيح مسلم أن سعد بن هشام ابن عامر قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول، فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وأما الوتر بإحدى عشرة فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي رواية الإمام مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. ففي هذه النصوص تحديد لأنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لكيفية قيامه بالليل من قوله وفعله، ويزيد ذلك إيضاحا ما ثبت في المسند وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وإلى تفاصيل تلك الكيفيات أشار الناظم بقوله: فالخمس والثلاث سردا تفعل، بلا جلوس وسطها قد نقل، والوتر بالسبع فقبل السابعة، اجلس وفي التسع قبيل التاسعة، وبعد أن أتمهن سلم، كما لنا نبينا قد علم. والمعنى كما سبق أن الوتر بخمس ركعات سردا وبثلاث متوالية بدون جلوس في وسطها، قد ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جدال في مشروعيته. أما الوتر بالسبع والتسع فيشرع الجلوس في السبع قبل السابعة، بحيث يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض فلا يسلم فيصلي السابعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم، وهكذا في الإيتار بتسع. فإنه يشرع في حقه أن يجلس في الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض فلا يسلم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليهتدوا بهديه ويعملوا بسنته، كما وصاهم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل بيان خلاصة هذا البحث على المكلفين أجمعين من ذكور الأمة وإناثها أن يشكروا الله تبارك وتعالى على حفظه لهذا الدين، وتفاصيل كيفية التكاليف الشرعية، تفاصيل مصدرها كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التكاليف الشرعية أقوالها وأفعالها وتقريراتها. فالشكر واجب لله عز وجل الذي حفظ لنا هذا الدين. كيف نوحد الله وكيف نجتنب المآثم وعلى رأسها الإشراك بالله والبدع المضلة التي تحارب السنن، وكيف نصلي فريضة ونوافل، وكيف نزكي، وكيف نصوم، وكيف نحج، وكيف نعتمر، وكيف نجاهد، وكيف ندعو إلى الله، وكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله بيّنه لنا بيانا شافيا، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصل لنا تفصيلا كالشمس في رائعة السماء. من طلب ذلك وجده، ومن أعرض عنه أفلس. لذا مدح الله عز وجل المتفقهين في الدين وذم الجاهلين. فمن شكر النعمة على هذا الدين وتفاصيله وكونه محفوظا ما فقد من الكتاب حرف واحد، وما فقد من السنة على كثرة أحاديثها حديث واحد، بل كلها موجودة في دواوين الإسلام وفي صدور أئمة الإسلام. هذه مسألة مهمة ينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يشكروا الله عز وجل على نعمه عموما وعلى نعمة حفظ الدين من فرائض وحدود وواجبات وبيان محرمات وسنن، أن يحمدوا الله على ذلك كله كلما في كل وقت وحين، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومسافرين ومقيمين، فإن الله يحب من يحمده ويشكر نعمته، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه مسألة ينبغي أن تكون نصب أعيننا دائما، لأننا ضعفاء، ولولا حفظ الله عز وجل لنا هذا الدين ببعثة نبيه الكريم وتوفيق أصحابه من المهاجرين والأنصار الذين حفظوا العلم كله، كلما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه وبلغوه من بعدهم من أئمة العلم من القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهكذا ورث هذا العلم الشريف الجليل الذي هو وحي منزل من عند الله كتابا وسنة، ورثه اللاحق عن السابق، وبقي ميراثا ثمينا إلى يوم القيامة، وورثته هم طلاب العلم الشرعي، هم الذين وفقهم الله فاعتنوا عناية بكتاب الله تلاوة وتفهما للأحكام والمعاني، واعتنوا بسنة رسول الله بقدر استطاعتهم، واعتنوا بمذاكرة العلماء ومجالستهم وبنشر العلم، كل مما عنده من العلم، صاحب القليل من قليله وصاحب الكثير مما عنده، والجميع كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أمر مهم كما أسلفت، ينبغي أن يكون نصب أعيننا وفي قلوبنا وفي شعورنا دائما. وأما هذا البحث المفصل فيما يتعلق بقيام الليل والوتر وكيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم متهجدا أيام حياته وهو المشرع لأمته، ما فعله من القرب التي ليست مفروضة، ما فعله فإنه قدوتنا وأسوتنا بشهادة القرآن الكريم، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بسنته، فجاء البيان المفصل في الأحاديث قبل أن تأتي تفاصيل الفقهاء رحمهم الله. وتفاصيل الفقهاء مبنية على النصوص التي جاءت في هذا الباب من الكتاب والسنة، فالفقهاء المجتهدون قرأوا النصوص وشرحوها للناس وفصلوها تفصيلا جليا، لولا الله ثم تفصيلاتهم ما استطعنا أن ندرك الأحكام الدقيقة فيما يتعلق بالفرائض والحدود والحلال والحرام. ولكن الله هيأ في كل زمان هيأ أئمة للعلم حفظ النصوص وشرح النصوص، لأن الحفظ بدون فهم للأحكام والمعاني لا ينتفع به صاحبه انتفاعا كما ينتفع من عرف النصوص وعرف ما دلت عليه النصوص من المعاني والأحكام. ومن هنا تعرف فضل الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: حيال الوحي، حيال الشرع المنزل. قال في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فمنها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومنها طائفة أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، ومنها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فالمثل الأول مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ينطبق على الطائفتين الأوليين، لكن الأولى لها النصيب الأوفر، الطائفة التي علمت النصوص وشرحت النصوص وبينت الأحكام وفصلت في القضايا، هؤلاء هم الذين شرح الله صدورهم وآتاهم من الفهم والفقه في نصوص الكتاب والسنة ما هو موجود بين أظهرنا إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله أن يكون. فهم أولى الطائفتين بالفضل والإحسان والأجر، ويستحقون من كل مسلم ومسلمة الدعوة الصالحة، لأن الله عز وجل حفظ بهم هذا الدين وهذا العلم الشرعي. والطائفة الثانية التي شبهت بالأجاذب التي تمسك الماء ويأوي الناس إليها ويأخذون من هذا الماء فيسقون بهائمهم ويزرعون أراضيهم وينتفعون، هذا مثل لطائفة على جانب من الخير عظيم، لكنهم حفاظ النصوص ولا يستطيعون تفاصيلها وشرحها الشرح المفصل واستنباط الأحكام منها كما استطاعت الطائفة الأولى. وهذه الطوائف موجودة في كل زمان، وما خابت وأفلست إلا الطائفة الثالثة، خابت وخسرت وأفلست، ما سألت عن هذا الغيث الإلهي والميراث النبوي، ما سألوا، ما نشأوا إلا يفكرون في المأكل والمشرب والمسكن والمركب والغدو والرواح في متطلبات الجسد وشهوات النفس، فأعرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا تشترك فيه أصناف من الناس، وربما يكون من جملة المسلمين من أعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى أنه مسلم، فتجد يتخبط في الشركيات وفي البدع والضلالات وفي الأخطاء الفاحشة، وهو في وادي، وأعمال الصالحين في وادي آخر. هذا جانب مما يوجب ويحتم على هذه الأمة شكر الله عز وجل ومحبته فوق محبة كل محبوب، ومحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والوالد والولد، لأنه بلغ الأمة هذا الغيث الإلهي، ومحبة الصحابة الكرام الفضلاء الذين حملوا كل ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حملوه أقوالا وأفعالا وتقريرات ظاهرة وباطنة، فوجبت محبتهم والترضي عنهم والطلب من الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، فهم حزب الله المفلحون وجنده المنصورون وأولياؤه تبارك وتعالى، كما صرحت بذلك النصوص. وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تعتدي على واحد من أصحابه بكلمة سوء، حذرهم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فحذر من أن يذكروا بسوء أبدا. فالمسلم الصادق في إسلامه والمرأة المسلمة الصادقة في إسلامها يحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا رجالا ونساء، ويدللون على هذا الحب، وبيننا وبينهم هذه القرون المتطاولة، يدللون على هذا الحب باتباعهم واحترامهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف. وأخيرا، فقد بين لنا في هذه الأحاديث التي سمعنا تفاصيلها وإيرادها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لا لنعلم فقط ولكن لنعلمها ونأتي بما استطعنا منها، لأنه قدوتنا ونحن في أمس الحاجة إلى ما يرفع الله به درجاتنا ويحط به الخطيئات ويكفر به الذنوب ويرفعنا إليه درجات. فصلاة الليل عظيمة وفيها فضل عظيم نبه عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أي في قراءة وفي صلاة وفي ذكر وفي عبادة تصلهم بالله عز وجل ويرفعهم الله بها. ما كانوا يعرفون الفضائيات ولا كانوا مع شهوات النفس الأمارة بالسوء، وإنما أعطاهم الله سلاحا عظيما هو الوحي الكريم يحاربون به الأعداء الثلاثة: الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. وأعانهم الله فهزموا هؤلاء الأعداء في معترك الحياة. وهكذا من نصر الله في نفسه واستعان به على إقامة شعائر الدين أعانه الله عز وجل في كل وقت وحين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والوتر كما سمعتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعتين ركعتين ركعتين. وأما هو عليه الصلاة والسلام فهو يطيل في القراءة والقيام والقعود، ونحن بقدر ما نستطيع، بقدر ما تستطيع قدم. ولو أن تقرأ بآيات قليلات، ولكن عليك أن تطمئن في ركوعك وفي سجودك بأن هذه الصلاة صلاة دعاء وابتهال وتوبة وانكسار بين يدي الله عز وجل، ليبدل الله سيئاتك حسنات ويرفعك درجات ويثبتك في هذه الحياة التي كثرت فيها المغريات والملهيات والشهوات في جوف الليل. وإن أوترت بأقل من 11 بتسع ركعات كما سمعتم، تجلس في الثامنة تدعو الله ثم تقوم إلى التاسعة أو السابعة سبع ركعات مثلها، تجلس في السادسة، وإن سردت السبع فقد ورد ذلك سردا، أو خمس ركعات سردا، أو ثلاث ركعات توتر بثلاث ركعات سردا. كل هذه أنواع للوتر الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنعلمه ونعمل به. طيب تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المواقيت: باب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. والحديث صحيح. هذا الحديث وغيره في هذا المعنى بيان المواقيت، مواقيت الصلاة. أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة في القرآن الكريم على سبيل الإجمال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاءت مجملة في القرآن الكريم وجاء تفصيلها في السنة النبوية، وإن قسما من السنة جاء بيان لما في القرآن من مجملات، قسم من السنة جاء لبيان ما أجمل في القرآن، ومن ذلك الصلاة والزكاة ما جاء تفاصيلها من حيث الوقت ومن حيث عدد الفرائض ومن حيث السنن الراتبة والصلاة النافلة، كل هذا ما جاء إلا في السنة. هكذا الزكاة، الأنصبة، أنصبة الزكاة والأموال التي فيها الزكاة على اختلاف أنواعها ما جاء تفصيلها إلا في السنة المطهرة. لذا من قال إن القرآن يكفي عن السنة ولا نحتاج إلى السنة فقد كفر بعد أن تقوم عليه الحجة، لأن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. وانظر إلى أهميتها كيف جاءت مفصلة لما أجمل في القرآن الكريم. إذن لما فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة، فرضت الصلاة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، ثم فرضت عليه الصلاة. فرضت الصلاة 50 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومر على موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى فسأله وقال له: إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فكلما رجع وضع عنه 10 حتى أقرت 5 صلوات، وأسقط الله عز وجل هذا العدد الكثير رحمة بهذه الأمة، 45 صلاة أسقطها بالفعل وأثبتها الله في الأجر، خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقيت 5 صلوات. فقال الله: هن 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي، هن 5 بالفعل والعمل، وهن 50 في الأجر، لأن الله قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. لما فرغت الصلاة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح بين أظهر قريش في الحرم، ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، فأرسل الله جبريل أن يعلمه الأوقات ليؤدي فيها هذه الصلوات 5. فجاء جبريل وصلى به في أوائل الأوقات، صلى به الصبح عند طلوع الفجر، وصلى به الظهر عند أول زوال الشمس، وصلى به العصر عندما كان ظل الرجل كطوله، وصلى به المغرب إذا وجبت، وصلى به العشاء عند غروب الشفق، ثم المرة الثانية صلى به في أواخر الأوقات، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فحدد الله عز وجل لنا المواقيت بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهمية الصلاة في شريعة الإسلام فرضت في السماوات، والفرائض فرضت في الأرض، وهذا لأهمية الصلاة، وإلا فالفرائض كلها مهمة وعظيمة. ثم أرسل جبريل ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فصار الأمر معلوم عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاصيها ودانيها من المسلمين. وهكذا صار يرث اللاحق يرث السابق في أداء هذا العمل الجليل. وهكذا ما فرض الأذان إلا في المدينة. لما وصلوا المدينة أخذوا يتشاورون بأي شيء يصنعون حتى يجتمعون للصلاة، لأهمية صلاة الجماعة. فمن قائل نأمر رجل ينادي، ومن قائل نأخذ بوكا. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى تلك الرؤيا أن رجلا يحمل ناقوسا، فقال له ما هكذا توضع الأسئلة وترمى، لا ترمي كذا يا. قال له أتبيع الناقوس؟ قال ماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قل الله أكبر الله أكبر. علمه الأذان كاملا وعلمه الإقامة كاملة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال رؤيا حق، وأمره أن يلقيها على بلال، قال لأنه أندى منك صوتا. وجاء عمر رضي الله عنه بنفس الرؤيا، قال لك أرى رؤياكم قد تواطأت على، وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة. فالحمد لله تبينت البواقيت وعدد الركعات. الصبح فريضته ركعتان، وسنته قبلها ركعتان، والظهر فريضته 4 ركعات ولها سنة قبلية وبعدية، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. كل ذلك موضح وبين، جاءت به كتب السنة ومبين غاية البيان والإيضاح. فالحمد لله على كل حال. في أسئلة ولا ما فيها دليلة؟ هاي تفضل. تفضل. لا إله إلا الله خير من أجمعون، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يقول السائل رجل تزوج امرأتين فتبين أنها عاقر، ثم تزوج بأخرى فأنجبت له 5 أبناء وبنتين، غير أنه ينسبهم إلى المرأة الأولى العاقر في دفتر العائلة، ثم توفيت هذه المرأة العاقر، ثم توفي الابن الأكبر على إذن حادث شغل بإحدى الشركات، فطلبت هذه الشركة بإحضار إثباتات الورثة واعتمادها من المسؤولين بالدولة، فعمد الرجل إلى إحضار شهود لديهم يشهدون شهادة زور على أن أم الميت هي المتوفية، حتى لا تحصل لديه عراقيل في صرف الدية لأصحابها، وبالتالي ثم حرمان أم الأولاد الحقيقية من الميراث. فكان كالتالي: زوجة المتوفي و6 أبناء وبنتين وأب. السؤال هو: ما حكم الشرع بما عمل هذا الرجل الذي نسب أبناء المرأة الحية للمتوفية؟ نرجو التوضيح مع ذكر الدليل. ما هي الأضرار المترتبة على هذا الفعل؟ ماذا يجب على الزوج الذي يتسبب في حرمان هذه الأم من ميراث ابنها؟ ما الحكم الشرعي في أولئك الذين شهدوا هذه الشهادة الجائرة؟ أولا، ما حكم الشرع فيما عمل هذا الرجل الذي نسب أبناء المرأة الحية للمتوفي؟ أجل عمله هذا عمل باطل بدون شك، وهذا من الظلم الصريح. فيجب عليه التوبة، ويجب عليه التنازل عما فعله، ويعترف بأن الأبناء أبناء المرأة التي هم أبناؤها حقيقة، ويسحب ما أملاه من الكذب سواء عند الشركة أو عند غير الشركة، حتى ولو ناله جزاء وتأديب، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وموضوع الشهود الذين شهدوا زورا ظلموا أنفسهم وارتكبوا ذنبا عظيما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات لما وصل إلى شهادة الزور قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني لعظم شأن شهادة الزور لما فيها من الأضرار، ضرر على الشاهد فإنه تجرأ على هذا الأمر المحرم ولم يبالي برغبة الله عليه. ثانيا ألحق الضرر بالمشهود عليه لأنه هضم حقه، وبسبب شهادته أخذ حق صاحب الحق وأعطي من ليس له حق، وألحق الضرر بالمشهود له أيضا، فإن بشهادته أدخل عليه حراما، أدخل عليه حراما. فالمقصود المسألة هذه شرعية، إن كانت في هذه البلاد أو في بلاد فيها محاكم شرعية فهي تنقل شرعية، وأما جوابنا فهو على سبيل البيان بأن هذا الفعل منكر سواء من هذا الرجل أو من تواطأ معه، وحتى من يعلم ويسكت فإنه يناله الإثم، إذ أن السكوت على المعصية عند القدرة على إزالتها أو دفع هذا الضرر يعتبر إثم على الساكت. نعم. ما الضرر المترتب يا شيخ؟ كما أسلفت. ما الحكم الشرعي في أولئك الذين شهدوا هذه الشهادة؟ خلاص انتهى الجواب. أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف الإسلام من التفجيرات التي يقوم بها بعض المنتسبين إلى الإسلام في الدول الكافرة؟ نرجو التفصيل والتوجيه. التفجيرات في الدول الكافرة هذا من الاعتداء والسعي في الأرض بالفساد، لأنه غير منضبط بضوابط الشرع. فالدول الآن بينها معاهدات وبينها علاقات دولية، فيجب الوفاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي للمشركين بعهودهم ويحذر من الغدر، وهذا الفعل الفردي أو التكتل ممن قل نصيبهم من العلم بتفجير طائرات في منشآت أو تفجير في بني آدم، تفجير عشوائي ليسوا في معركة جهاد وليسوا تحت راية جهاد، وإنما هو تكتل من جماعة جر على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة الأشياء العظيمة التي لا تليق. ففعلهم سواء في دول الكفر بالتفجير خطأ وفاحش ونقض العهود وغدر ليس جهادا، لا سيما وهم يفجرون أنفسهم فيقتلون أنفسهم أولا ويقتلون من مات بأجله ثانيا، فعملهم باطل وضلال وليس من الجهاد في شيء، وإنما هو من الاعتداء والظلم الذي لا يقره الإسلام ولا يعترف به. أما إذا كان التفجير في دولة مسلمة كما حصل في هذه البلاد